بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فقبل أن نبدأ درسنا في حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، أود أن أنبه على أمرين. الأمر الأول أن كثيرا من الناس، أو أن البعض من الناس، يبقي على الجوال مفتوحا وفيه نغمات موسيقية، وهذا محرم. الموسيقى في حد ذاتها محرمة، وينبغي أن تتعاهده بالإغلاق أو جعله على الصامت قبل أن تدخل إلى المسجد. إن اضطررت إلى الاتصال تتصل، لا حرج، ولكن في حدود الضرورة والحاجة. وإنما عليك ألا تجعله، أو ألا تجعل جهاز أو آلة الإجابة هي الموسيقى المحرمة، فإنها محرمة دائما وتزداد حرمة إذا آذيت المسلمين بها في بيت الله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآلات محرمة، وكذلك التصوير بالكاميرا لغير ضرورة في داخل المسجد باستخدام تلك الجوالات لذلك أيضا هو محرم. وكذلك جعل القرآن منبها في جوالك هذا محرم أيضا، لأن هذا امتهان للقرآن. القرآن ما أنزل لتجعله أجراسا للهواتف. ثم إنه قد تأتيك مكالمة وأنت في المرحاض أو في الحمام أو في أماكن لا تليق، فتسمع القرآن أحيانا من داخل المراحيض والعياذ بالله ودورات المياه. ثم إن المجمع الفقهي قد اتخذ قرارا بمنع ذلك وتحريمه لما ينطوي عليه من مفاسد. وكذلك أي شيء فيه ذكر الله جل وعلا، لا سيما إن جعلته بصوت يسمع، يعني ينطق ويسمع وأنت في الدورة أو في أماكن لا تليق. المسألة الثانية أن البعض من الناس يكثر من التنفل بعد الأذان في الفجر، وهذا لا يصح، لأن هناك نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، تكتفي بسنة الفجر أو تحية المسجد، تكفي إحداهما عن الأخرى. فإذا دخلت بعد الأذان تكتفي بصلاة ركعتين، سنة الفجر وتحية للمسجد، تكفي سنة الفجر عن تحية المسجد ولا تتنفل بعد ذلك حتى ترتفع الشمس. وأمر آخر، وهو قد نبهت عليه بالأمس، وهو أن الكثير بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ليتنفل. هذا خطأ إن كان بعد الفجر أصلا لا يجوز، وإن كان قصده قضاء الراتبة فإنه يؤخرها حتى يكمل الذكر، حتى أيضا لا يعرض إخوانه أن يمروا وقد يعرضهم للإثم في بهذا التصرف. أودت أن ننبه على هذا، وقد نبهنا عنه كثيرا، لكن الناس ما أسيما في مسألة الجوال وما فيه من موسيقى كأن الناس لا يسمعون والعياذ بالله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم في الحلية 39: حسن السؤال. بعد أن ذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: نقرأ كلام ابن القيم ما قرأناه بالأمس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا انتهى. وقال أيضا: وللعلم 6 مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. هذه المسائل 6 لطالب العلم والمتعلم في غاية الأهمية، ولعلنا نقف وقفة قصيرة مع كل فقرة من هذه المسائل 6. فالمسألة الأولى ما هي؟ حسن السؤال، يعني أن يكون السؤال سؤالا مفيدا نافعا هادفا يقصد به العلم والتعلم والفقه في دين الله، بعيدا عن التنطع والتكلف والتعمق واستعراض العضلات، يعني أن يكون سؤالا هادفا مناسبا ينفع السائل وينفع المسلمين. فإذا كان السؤال عبثا أو متكلفا أو تطرح فيه أشياء لم تقع أو فيها تكلف وتنطع أو فيها فضول مما لا فائدة فيه من الأسئلة، فإن الخوض فيه عبث، طرحه عبث والخوض فيه عبث. فينبغي اختيار السؤال قبل أن تلقيه، تفكر فيه مرة ومرة قبل أن تطرحه. نعم. الثاني حسن الإنصات والاستماع. حسن الإنصات، إذا سألت فاستمع إلى الإجابة بأدب وخلق وسكوت تام حتى تستوعب الإجابة، وحتى تكون على فهم. فالإنصات من أهم آداب المستمع أو طالب العلم الذي يجلس في حلق العلم. البعض من الناس يتشغلون وهم في دروس إما بالحديث الجانبي بينهم وبين إخوانهم، وإما بالتشاغل بما لا ينفع. فمن أراد الخير فلينصت، لا سيما إن كان هو الذي طرح السؤال. نعم. الثالثة حسن الفهم. الثالثة حسن الفهم، بمعنى أن تصغي بقلبك وقالبك لما يقال حتى تستوعب المسألة، لأن سوء الفهم أحيانا قد يفضي إلى فهم غير المراد، وقد تحمل الإجابة ما لا تحتمل، وقد يحرف فيها كلام المتكلم أو يزاد فيه أو ينقص أو يحرف أو يبدل، كل ذلك نتيجة لسوء الفهم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والبعض يسمع طرف أمر دون أن يستوعبه فيذهب ويلقيه على عواهنه، وربما جر ذلك فتنا وآلاما وأذى للإسلام والمسلمين. فحسن الفهم مطلوب، والدقة في الاستيعاب، وإذا لم تفهم المسألة فاطلب إعادتها والإيضاح فيها، وإن كنت طالب علم فاستفد بالزيادة، فاستزد بالرجوع إلى المراجع الأصيلة بالإضافة إلى استيعابك للجواب. نعم. الرابعة الحفظ. الحفظ، فإن مما يساعد على ثبات العلم حفظه وتقييده، كتابته، والآن وسائل الحفظ كثيرة، وما يؤسف له أنها أضعفت الحفظ الذهني. فالحفظ يكون في أجهزة معينة، فيمكن الاستفادة من هذه الأجهزة من أجل حفظ مسائل العلم واستيعاب ما يقال، فاستخدمها فيما يعود عليك بالخير، وتعود على الحفظ الذهني بالإضافة إلى التقييد والكتابة والإثبات. والخامسة التعليم. التعليق التعليم. التعليم. الخامسة التعليم، الذي تستوعبه من خلال هذا الإجابة فعلمه للناس، تتعلم وتتفقه وتعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت تعلم وتتعلم وترشد وتوجه وتتوجه. والسادس والأخير ثمرة ذلك كله، وهو ماذا؟ العمل به ومراعاة حدوده. وهو العمل به، هذا ثمرة العلم، أن تعمل به قبل غيرك وقبل أن تأمر غيرك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فثمرة العلم يا عبد الله هي العمل، وأنت تتعلم لتعمل، تعمل به في نفسك وتكون قدوة لغيرك، لأن هذه هي الثمرة التي يسعى إليها كل مؤمن، لتتحقق العبادة أو لتحقق العبادة التي خلقت من أجلها وأوجدك الله تعالى لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعمل بقلبك وبلسانك وبجوارحك كله فيما يخصه، وتجتهد في ذلك كل الاجتهاد، وتحرص على ألا يفوتك شيء من العمل بما تعلمت من فرائض وواجبات وسنن. وإياك أن تحتقر بعض العبادات من النوافل، فإنها ربما تكون هي المكملة لوزن حسناتك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طالق. فعليك بالعمل، فإنه طريق الخير، وإذا طبقت ما تعلمت ارتاحت نفسك وهدأ قلبك وصلح فؤادك وكنت قريبا من الخير فاعمل يا عبد الله بما تعلمت، كن قدوة في هذا العمل يقتدي بك الآخرون ويسيرون على منوالك، تحقق بذلك أمرا عظيما وتصبح مشعل هداية للآخرين ويضاعف لك الأجر بالإضافة إلى عملك. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: الحلية الأربعون: المناظرة بلا مماراة. إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغة وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. هناك أمران: المناظرة والمحاورة للوصول إلى الحق بدليله وترجيح ما يظهر رجحانه بالدليل، وهناك المماراة والمجادلة والمخاصمة بالباطل. فالنوع الأول مشروع والنوع الثاني ممنوع. فأما المناظرة ويتباحث في المسألة وطرح جميع جوانبها من أجل الوصول إلى الحقيقة ومن أجل الوصول إلى القول الراجح إن كان من المسائل المختلف فيها، فهذا محمود وهو أمر طيب، بل ويثري المسألة والدرس. إذا حضر طلبة العلم واجتهدوا في ذلك واستعدوا لهذه المناظرة فإنه ينفع بعضهم بعضا، وربما وقفت على شاردة لا يعرفها أخوك، وربما وقف على شاردة لا تعرفها أنت، فستستفيد منه ويستفيد منك. هذه المناظرة المحمودة، المناظرة المحمودة المطلوبة شرعا. ولذلك أذكر كتابا لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى بعنوان آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة، هو كتاب مفيد لرأب الصدع وقلة النزاع. فالمباحثات بهذا القصد وبهذا الغرض مطلوبة. أما إن تحولت إلى مماحكة وجدل بالباطل وعدم وقوف عند الدليل، والهدف هو الانتصار في هذه المناظرات أو في هذه المجادلات، فإن هذا كله محرم، ويجب الحال هذه الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فلذلك لا بد أن نفرق بين الأمرين، بين المناظرة المحمودة والمباحثة التي الهدف منها الوصول إلى الحق وبين الجدل الذي لا طائل تحته. ولذلك في مجال المناظرة قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، قال تعالى جادل الكتاب بالتي هي أحسن، وقال في حق الذين يجادلون بالباطل ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كفيل ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وكفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فالجدل الذي يفضي إلى النزاع لا أكثر ولا أقل يجب البعد عنه. وهناك نوع من الجدل قد يفضي إلى ترسيخ نحلة فاسدة، والدخول مع أصحابها في نقاش وجدل خطير وطرح للشبه المتبادلة مع ذلكم المخالف المجانب لمنهج أهل السنة والجماعة من منهج العلماء الربانيين أنهم لا يدخلون معهم في ماذا؟ في جدال وفي خصام، لأنهم قوم بهت لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقد يلجؤون إلى مجرد السب والخصام والجدال بالباطل. فاحذر من أن تكون مجادلا لهم لئلا يتخذوك مطية لنشر مذاهبهم. وقد فتن الناس ببعض الجدل في الفضائيات مع بعض الفرق، وأظن أن هذا ما زاد الأمة إلا خلافا، وزاد البعض شكا في دينه، وأضعف الدين في نفوس آخرين. وأحيانا قد تطرح شبه تلبس على الناس وتعميهم وتصمهم عن سماع الحق وتشككهم في دينهم، فكثرة الجدل قد يورد مثل ذلك. فاحذر من ذلك يا عبد الله، وإياك والدخول مع الفرق الضالة في جدل لا طائل تحته. نعم بيان الحق لهم بدليله متعين، أما أن تدخل معهم في فلسفات وشبه وربما لا تستطيع الخلاص منها، إذا كنت لا تستطيع الخلاص منها فابتعد عنها بالكلية. فاحذر من ذلك يا عبد الله، وفرق بين المناظرة للوصول إلى الحق وبين الجدل الذي يجادل فيه الناس بالباطل. تسلم بذلك وتبتعد عن منازل أو عن الشبه والأشياء التي يطرحها المبطلون. نعم. قال رحمه الله: الحلية الواحدة والأربعون مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجاسفة. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. المذاكرة والمطارحة مسائل العلم كما تعودنا من مشايخنا أمر يحفظ الله لك به العلم ويتجدد في نفسك. فإذا جلست مجلسا فلا تخله من مسألة علم تتذاكرون فيها وتتطارحون فيها وتقرؤون فيها بعض الكتب التي ينفعك الله بها يا عبد الله. وكم من وقت يضيع ويذهب بلا فائدة بسبب قلة المذاكرة. والمذاكرة لها من اسمها نصيب، أنك أنت تذاكر وتستذكر، يذكرك إخوانك وتتذاكرون وتتجاذبون أطراف العلم إلى أن تقوم مجلسكم وتنوعون العلوم حتى لا تسأم النفس. تذاكرون العلم وتتبادلون أطراف الحديث حول المسائل وترجعون إلى الشروح وإلى الكتب النافعة التي تنفعكم بدلا من الجلوس على القيل والقال الذي لا طائل تحته. فاشتغل يا عبد الله بالعلم، واشتغل بالمذاكرة، فإنها تعود عليك بالخير وتثبت معلوماتك، وربما وجد عند أخيك فائدة لم توجد عندك، أو وجدت عندك فائدة لم توجد عنده، أو توصلتم إلى أمر مهم، أو اتفقتم على بحث مسألة معينة من جميع جوانبها حتى تتصلوا بها إلى القول الفصل. فهذه المذاكرة مهمة جدا، سواء كنت وحدك أو مع غيرك. حتى لو كانت مع غيرك أو كنت وحدك، تكثر من المذاكرة والاستذكار وطرح المسائل وتبادل القول فيها والمناظرة في المسألة التي فيها خلاف في حدود آداب البحث والمناظرة. وإن الإهمال يسبب ضياع العلم، والمذاكرة يجعل مسائل العلم ترسخ في ذهنك وتنقدح في ذهنك. نعم. قال رحمه الله: الحلية 42: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. هذه المذاكرة ينبغي أن يركز فيها على هدي الكتاب والسنة، لأن المؤمن رائده الحق وهدفه الحق أن وجده اتبعه. فتعتمد في المذاكرة ومطارحة مسائل العلم على كتاب الله جل وعلا وما صح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ذلك جعلت لعلمك أساسا عظيما يجعلك لا تنهار يوما من الأيام، مهما كانت الزعازع ومهما كانت ما اختلط الأوراق أنت تكون في عافية، لأن الكتاب والسنة حصن حصين يحفظك الله بهما من كل زيغ بإذن الله سبحانه وتعالى. المذاكرة وتقييد الدروس والعناية بالتعويل على الكتاب والسنة بعيدا عن الفلسفة والمنطق والتكلف، لأن كتاب الله واضح وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الاعتماد على الكتاب والسنة في بحوثك وعلومك أمر عظيم يحفظك الله به من الزلل. إن الكتاب والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، كلاهما وحي من الله جل وعلا. إني أوتيت القرآن ومثله معه، إني أوتيت القرآن ومثله معه، فتعول على ذلك، لأن هذا هو الاعتصام بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. فالتعويل على الكتاب والسنة وجعلهما أساس كل شيء هو الحصن الحصين من كل دخيل يا عبد الله، فعليك بذلك، عض عليه بالنواجذ واجتهد في تطبيقه بعيدا عن التعصب لأي شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. واحذر يا عبد الله مما يضاد ذلك من الاشتغال بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام وجراب الكلام الذي يضيع عليك وقتك وربما كان سببا في إضلالك وبعدك عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الحلية 43 استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. هذه المسألة يقصد به الإلمام بالعلوم ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإذا دخلت في فن فلا تنقطع حتى تحصل منه أوفر الحظ والنصيب، وذلك بالعناية بجميع أدواته وآلته. ففي الفقه تحتاج إلى التفقه في أصول الفقه وفق منهج السلف الصالح، وتجتهد في ذلك، تجمع بين دراسة الفقه وبين دراسة أصول الفقه، أي وكذلك القواعد والمقاصد وبعض المسائل الفقهية التي تفتح لك أبواب الخير. ومما لا يقل أهمية عن أصول الفقه القواعد الفقهية، ولذلك عني بها المسلمون قديما، مثل قواعد ابن رجب والموافقات للشاطبي والأشباه والنظائر لابن نجيم والقواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية وقواعد كثيرة. وفي أصول الفقه تتجنب المسائل الفلسفية وتعنى بالقواعد الصحيحة التي اشتمل عليها هذا العلم فتتقنها حتى ترتب عليها فهمك وعلمك. فاجتهد يا عبد الله في ذلك. وفي علوم الحديث عليك أن تجمع بين الدراية والرواية، بين الكتاب وبين الدراية والرواية، بين علوم الحديث وبين كتب الحديث الكثيرة. وفي علم التفسير تعنى بالتفسير وأصوله، تعنى به وبأصوله حتى تطبق ذلك، مثل كتاب الإتقان للسيوطي وغيره. فاجتهد يا عبد الله في استخدام كل آلة وفق ما يقتضيه المقام، بأن تدرس كل ما يتعلق بهذه المادة من الأمور المساعدة لها، ولتأخذ قسطا أوفر وحظا أوفر من اللغة العربية التي هي لغة القرآن. فاجتهد في ذلك يا عبد الله، وادرس العلوم النافعة وأسسها على قواعدها الصحيحة، وكل ذلك ينبغي أن يكون بمعلم يعلمك الخير. إن الأخذ بجميع العلوم في الفن الواحد يجعل عندك ثروة عظيمة تحتاجها يوما ما، فإذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لأن الذي يدرس هذه العلوم دون أن تربط بقواعدها المعروفة قد يضيع، وفي الوقت نفسه قد تنطلع عليه بعض المسائل أو تخفى عليه بعض المسائل التي لا يحسنها نتيجة لجهله بتلك القواعد المنظمة لهذا العلم. نعم. قال رحمه الله: الفصل السادس: التحلي بالعمل. ونتوقف عند هذا الفصل إلى درس قادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.